إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من براد باسمك؟ አይድሪስ ነው ቂያማ የቂያማ ቀን የሚከሰቱ አንዳንድ ነጥቦችን ተመልክተናል። ቂያማ ቀን በዛ ነለት ከሚከሰቱ እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ ነገራቶች ብዙ አሉ። አንደኛ ፀሐይ በጣም ቅርብ እንደምትሆን፣ ሁለተኛ ሚዛን የሚባል እንደሚቆም እንደሚቋቋም ይሄን ተመልክተናል። ፀሐይ ምን ያክል ነበር ተቀርባለች ያለው ወደ ሰው ልጅ እ ቀድረሚሊን አውሚሊን ምን ማለት ነው? እንትን ታይነ ትርጉም አለ ነበር ያለው ሁለት ምን መኳያ ወይ ዲስታንስ ማለት ያ ማለት ሚዛን ምን ብለው ነበር የሚተረጉሙት? ነው ተጅራ አንተ ሚዛን እ አጭ قالك شوكاني شوكاني من يلالو وغايته ما تشبثوا به الناس سوت كسمطوا بتنا ك يتبلاشا كهيد كهيدوا بت غاياو مجرد الاستبعادات العقليه ከአምሯቸው ከሎጂካል ዓለም ሄዱን በመጠቀም ይሄን ነገር ሊያመጡ ይቻሉ። ሚዛን የሚባለው ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል? አረ ሚዛንማ መሆን የለበትም። እንደዚህ እንደ ዱንያው ሚዛን ይሄ ሶካር ጾም እንደምን እንደዛ መሆን የለበትም። ሚዛን ማለት ይሄ ጥራሽ አይገባም ማለት ለምን ከአቅላቸው ጋር አልሄድላቸው ስላለም ፀሐይ ትቀርባለች ማለት ይሄን አይቀበሉም። ለምን አንድ ማይክ ያክል ፀሐይ እንድትቀርባለች የሰው ልጅ እንዴት ይችላል? ዩልጅሙሁም አልዓረቅ ላባቸው ይለጉማቸው አላፋቸውን ይዛቸዋል ያለው ደግሞ ላብ እንደት የሰው ልጅ ይሄ ሁሉ ላብ እስከሚያለበው ዋሁን አልቁም አይማማም። እኔን አቅላቸው ጋር ያመጡና አገናኝተና አይቻልም ይሄ ነገር ይላሉ። ላ ወጋያቱ ማ ተሸበቱ ቢህ እነዚህ ሰዎች ከሰመጡበትና የተበላሽታ ከሄዱበት ወገረዱ እስትብዓዳት ማራቅ ብቻ ነው። አልዓቅልያ አቅላቸው አለመቀበሉን ብቻ ተመልክተው ነው። አቅላችን የማይቀበለው ግን ሐዲስና ቁርአን የነገረን ነገር አለ። አይ አንድ ሚሊያክ ነው ይሄማ አንድ ማለት ታክል ተቀርባለች ማለት አዛ በዒ በአቅላችን ከተመለከተው በምንም አይነት መልኩ አይገናኝም። ለምን? አይ አሁን ካለችበት ርቀት የተወሰነ ሴንቲሜትር ወይንም ደግሞ የተወሰነ ሚሊሜትር ቀረብ ብትል ምን ይሆናል? ዓለም ይጋይ ይችላል ነው የሚሉት። አንድ ማይል ሲያክል ርቀት ሆነች ማለት የትናየት ነው ከአቅላችን ጋር አይሄድም። ولكن هذا ما يوجد بالنقل الصحيح ወጋይቱ ማተሸበቱ ቢ እነዚህ ሰዎች የሰመጡበትና የተበላሽ አካሄድ የሄዱበት ምክንያት ሙጀረዱ አልእስትብዓዳት ማራቅ ብቻ ነው። ማራቅ አልዓቅልያ አቅላቸው ነገሩን አርቆ ስላየው ብቻ ነው። ወለይሰ ፊ ዛሊከ ሑጃ ይህ መረጃ ይሆንም አልአሐድ በአንድም ሰው ላይ መረጃ ይሆንም። ይህን ማምጣታቸው አቅላችን ስላልተቀበለ ይሄ ነገር አይከሰትም ማለት መረጃ አይደለም። ተጓባናል። አቅላችን መዝኖት አእምሯችን ያልተቀበለው ነገር ሁሉ ትክክል አይሆንም አይባልም። የአኺራ ጉዳይ ከአቅል ጋር የሚሄድ አይደለምና فهذا ይህ اذا لم تقبله عقولهم ينفس امره ካልተቀበለው فقد قبلته ተቀበለዋለችና عقول قوم የሰዎች አምሮ ተቀበሎታል። ሄ የነዚህ ሰዎች አምሮ አቅዋ እጅግ ተሻለ من عقولهم ከነዚህ ሰዎች አቅል የተሻለ የሆነ አቅል ተቀበሎታል። እነዛ ምን ማናቸው? من الصحابة ሰሃባው ተቀበሉታል ወታቢዒን ታቢዒዎችም ተቀበሉታል ወታቢዒህም እነሱንም የተከተሉ ተቀበሉታል። የነዚህ ሰዎች አቅል የነዚህ ሰዎች አእምሮ ከነዚህ ሁሉ ከሚቃወሙ ሰዎች አእምሮ የተሻለ ነው። ፈሃዳ ይህ اذا لم تقبله عقولهم የነሱ አእምሮ ካልተቀበለው እነዚህ የሚቃወሙ ሰዎች ፈቀደለቱ ተቀበለዋለች عقول قوم የሰዎች አእምሮ ተቀበሉታል። ሄ የነዚህ ሰዎች አእምሮ አቅዋ እጅግ ተሻለና ጠንካራ የሆነ ነው። ምን ዕቁልህም ከነዚህ ምን ሰዎች የበለጠ። አሁን ለምሳሌ ሙዕተዚላው የተቃወሙ ለምን ሲባሉ አይ ይሄ አቅላችን ጋር አይሄድም ይሄ አእምሮ ጥራሽ አይቀበልም አሳማኝ አይደለም ይላሉ። ግን ከነዚህ ሰዎች የተሻለ አመሮ ያላቸው ሰሃብዬ ይተቀበሉዋል። ስለዚህ ማለት ለቴክኒክ هي اقوى من عقولهم من الصحابه فصحابه والتابعين تابعيه تابعيهم الذي تقبلوه عليه النجاه حتى جاءت البدع بدعا متى فترى متى كالليل المظلم نتقل ما ليس على من ورثت من بدعا يبدع لما تفتر وقال تناجر الى الشوكاني كلهم تناجر ما شاء يفقدوا يفلقون تناجروا كلهم يمثلون تناجر بدعا متى انا سيطلقلكم كالليل المظلم عند كفتني سلمة ورثوا علم وقال تناجر كل من مثل كلهم تناجر لأن صوت براس ما شاء يفقدون يفلقون تناجر هم وتركوا الشرع شرعا ثور خلف ظهورهم تجربة سهالة وروروا سنة يراسة اللوجيك مكة الجنة وأمور الآخرة يا أخرى قدي رجمه ليست مما تدركها العقول عمرو يندر سبب قدي أدلم ስለዚህ አቅል ጋር አይደለም ማገናኘት ያለብን ሚዛን ቀርተናል ስለ ፀሐይ መቅረብ ቀርተናል እነዚህ ምድን ፍራጥ አለ ፍራጥ ምን ያክል ነው የሚባለው ፍራጥ አረቁ ምንስ ይላል ከጠጉር የበለጠ ቀጭን ነው ይላሉ ከሰይፍ የሰላ ነው ይባላል በዛ ላይ ነው የሰው ልጅ የሚሄደው ይባላል ከጠጉር በቀጠነ ነገር ላይ እንዴት የሰው ልጅ ይራመዳል የሚል ነገር አምጥተን ጥያቄ መልስ ማስገባን የለብንም ሸሪዓ وقال كل ما شاء يفلق قد أن تنجره وتركوا الشرع عشر أو انتوت خلف ظهورين تجربة سوها لذين يستغل الشرع وأمور الآخرة أخرى بد إليكم ليست على المسلم مما تدركها العقول عمرو يمدر سبت بعقل من لك كان جر على المسلم فتكسي مسألة من بك مسألة من جين إن والله أعلم الله يبدأ أجينا ويلالو يشيخ الشوكاني نجر السجد للسرقة فالسي ستو ستاياتنا بمعتزلو تلوي ستو ستاياتنا من يوم شرع عند زينو من الرجل አንድ ምን ይባላል አለ መሰላችሁ ሐዲስ ላይ ዝንብ ዋው ስትገባ ወይንም የምትጠጡት ወተት ስትገባ ምን ያድርግናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈሊግኒሳ ናሪ ثم لنجئها ይጥምራትና ያውጣና ከፈለገ ይጠጣ ከፈለገ ይተው ይችላል ማለት ነው ችግር የለም ተጠይፎ መጣ ይችላል ምንም አይደለም ግን አንዱን ክንፍ ሲያስገባ ሌላውንም ጠምሩት ይላል ለምን فإنها تتقي بالجناح الذي فيه ادى بشتا ያለበትን ጀርም የተሸከምበትን ክንፍ ብቻ ነው የምታስገባው ይሄን ብለው ሲነግሩት ምን አለ አላ አቅሉን ሐከደ እስከዚህ ድረስ የደረሰ አእምሮ በስካል አእምሮ አላት እንዴ ሰውን ሰውን በሽታው ስለነካል በሽታ ብቻ ያዘውን ክንፍን የማስገባት እንደዚህ አይነት አእምሮ አላት እንዴ ይሄ ነገር ይሄ ሐዲስ ሐዳ ضعيف ይሄ ضعيف ነው ሐዲስ ضعيف አደረገው በምን በመነሳት ነው አቅሉ በምን መነሳታ ለምን እነዚህ እንሰሶች እኮ ምን አላቸው ለምሳሌ ንጉስ ምን አለ ሰራተኛ ነው አለ ንጉስ አለ ምን አለ የሥራ ክፍፍል አለ አላህ ተቋቋል አለ ለዛ ይባል ፈጥጥ ጋር ነው መሄድ እሺ ሶስተኛ ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله ومما ذكره الشيخ شيخه كنجرون من حوادث كثفت هذا اليوم العظيم يذكر كثفت ብዙ ክስተቶች አሉ ብለናል የመለቂያማ ማለት ነው ومما ذكره الشيخ شيخ كذجبتنا تذرذروت يمجد من حوادث كستوت هذا اليوم العظيم يذكر بعد الات كستوت يمجد قوله يميلوا قالاته من بلوان وتنشر الدواوين وتنشر يزرقالو الدواوين مجبوت يزرقالو وهي دواوين مالت صحائف الاعمال يسرى مجبوت مالت دواوين مالت يديوان بلوان ዲዋን አንድ መስገድ ዲዋን ይባላል ደዋዊን ስለላል ሰሃኢ የሰሂፋ ስለላል ሰሂፋ ጋዜጣ ማለት ሰሂፋ ወትንሸሩ ደዋዊን መስገቦች ይዘረጋሉ ወሄ ደዋዊን ማለት ሰሃኢፉል አዕማል የሥራ መስገቦች ማለት ነው አይ ሰሃኢፉለቲ እነዛ መስገቦች ይፈጣሉ ኩቲበት ፊሃ የተጻፈባት ይሆነች አዕማሉል ኢባድ የባሩት ሥራ ኩቲበት ኩቲበት ፊሃ የተጻፈባት አዕማሉል ኢባድ የባሩት ሥራ አለቲ ይክ መዝገብ አለቲ ይክ ሥራ አሚሉሃ የፈጸማት የሰራት የሆነች ዱንያ ዱንያ ነው ወከተበተሃ የጻፈችባቸው አለይህም በሰዎቹ ላይ አልሐሰበ አባቂ መላእክቶች የጻፉት ጽሑፍ ማለት ነው እሱ ነው የሚዘረጋው መዝገብ ያ መዝገብ ነው የሚዘረጋው መዝገብ ይስተጣቸው ሀኡ ሀኡ መቅራኡ الصحائف أيه التي كتبت فيها أعمال العباد يباري سرات الأفضات التي عملوها يسروا السرات في الدنيا الدنيا وكتبتها عليهم الحفظة أبايت وشيس أفضي هنا لأنها مثلا يتمت مزجر فتوى عند الموت يموت كذية كتبات أفضل يموت كذية من تدرق عندك يتني بالا المريض فتوى يتكلل فتوى تتكلل عليك تمزجر عند الموت بموت كذية تتكلل عليك وتنتشر في الزرق قالت نجا عند البعث يعني يوم القيامة يك أماكن في الزرق قالت تتفكر مسافو دوكني انت تتفو يكمت اللفات لك في موت سرام الزبوا قومة خير ما قومة شر ما قومة إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث يا بك يقوم صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به للسنة استمر دعواته خيره يا بك يقول سلطة لنسي للا صرا يقوم مذهبوا يتكلم لنا يكمل فجنبه على يوم القيامة يتكلم من كان بس وتنشر تزرق على أي تفتح تكفت عليك عند الحساب يبمر من الساعات تكفت عليك ليك إيه كل إنسان يندم سو قد عند الاندكون عند الدقف مالتن على صحيفته يراس مذجر عندنا سيعلم عندك ما فيها وفتع اللون عندك براس عندك براس عندبو عندك يتفتح وتتكفت عليك الزرق قالت عند الحساب يمر من الجزية ليه كيف قد عند راس براس عند مرمك كل إنسان على صحيفته يراس مذجب بماندك فيعلم ما فيها وفتع اللون عندك فآخذ كتابه يزدان جزية سولجوك بولو تتكفل عليك لتاين السوو سناشابه فآخذ كتابه بيمين بك أيوة ميزة الله مذجب وآخذ كتابه بشماله بقرون منك أبدال الله أو من وراء ظهري ويكجر بوقار إنك أبلا الله فوصينا ما جذب مني إيش شق سايهم تنوعنا ونمن بجروا إنك أبلا ونا من وراء ظهري كجر بوقار إنك أبلا هو لطفو عن ليلة مني بكم إنك أبلا راس مثالنا من أهل الجنة يجنا سوت مسكر النتني لك كسيست أي من الزرق قال لك هنا سويا بقى يجنا مهونه يستخاف قال لك مهونه كل شيء بقى الجمال آخذ اللهم يمن كتابنا فآخذ كتابه بيمينه بك أن يمتقبل الله وآخذ كتابه بشماله بقرأ أن يمتقبل الله أو من وراء ظهره ويتجربه القهالة بقرأ أن يمتقبل الله عندما يمتقبل الله ولا تنسون الله أن زينيتك أن أجاته ودعم جاءت في التفسر قرأ بسامن مكرا يعني أنه زي التفسر يعني أنه بسامن بزي مكبر وإن بزي كبرا وإن بزي كبرا فقرأ مكبر لا يحمل الناس هذا نعم هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس هذا إيه إكساكتو ابن تيمية التناظر فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره منه هذا فيه بيان ثلاث أمر رائع لبس كيفية أخذ الناس يسوي لجوج متعافاتو عرفات الناس طلابا لصحفهم متعافاتون وينم يسرام الجباشون كما جاء ذلك إن درسا في القرآن الكريم يتعلق القرآن إن درسا على نوعين وهو لتين النوع يدرسا فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أتي كتابه بشماله وأما من أتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس يتولدوا في مسجبات كبابا لصحفهم مسجباتهم يسرى مسجباتهم إذا تندم يتقبلون ينجرون كما جاء ذلك في القرآن الكريم بتالله في القرآن بتكبر القرآن في التنجر على نوعين بهول التينتنا يتولدوا في مسجباتهم يتقبلون آخذون كتابه بيميني بقين يجوه يتقبل الله وهو المؤمن يه آمان ما يجن السون وآخذون كتابه بشمالي بجروا يتقبل الله أو من وراء ظهري ويتجرب أوقها لأن الزرو ستمزون يتقبل الله فهو الكافر يدقم كهدين بأن تلوى يده كافر لتنه وراء ظهري كجرب أوقها لا يتقبل المالك بأن تلوى يده ليسرى بأن تلوى تسات تصلي في يده ليسرى يده ليسرى جراجي يده ليسرى جراجي تسات تصلي تلوى مالك تسات تصلي جراجي وراء ظهري ودوها لو اندزي استطف الناجو ويعطى كتابه بها لذا يستطال مالك ايه يقودوا اللي يتأمززا لمن عمل لما لفارده وانه يمن ملكك مهنونه يجيها ان منك ملكك ملكك فلو تقبعين نتي اللهم መጥፎ ሰው ነው ማለት ነው። ያንተ ለዋ የደሁሉ ይፍራ ግራጅስ ታጠፋለች ምወራይ ባህሪ ወደ ጀርባ ወደ ኋላ ወይዕጡ አይስተቃል ኪታበሁ بها ለሷ መጽሐፉም ይስተቃል ከማጃአተ አያቱ አንቀጾች እንደመጡ بهذا ይሄን በተመለከተ የቁርአን አያቶች እንደደረሱ وهذا ይህ ደግሞ ولا منافسة بينهما بهذا وهذا በዚህም እንደመጣ ማለት ነው። በቀኝ መቀበልና በግራ መቀበል ወራይ ባህሪ መቀበል ማለት ከማጃአተ አያቱ بهذا وهذا ማለት በዚህም ማለት ولا منافسة ልዩነት የለም ተቃርኖ የለም بينهما በሁለቱ መካከል ተቃርኖ የለም لأن الكافر كافر تغلو يمنا قنجو تتاثرالك الى عنقك ودانجتو تتاثرالك قنجو وتجعلو يسراه جراجو تدرجالك وراء ظهري كجربو كهالا تدرجنا سيقضو بها كتابه كيف المتعاف يتقبلا مجبون يتقبلا المغرب قلتم تقنعنا مؤمن بطن يتقبلا كافر بجراو تتقبل بجراو تقبلو السندمون وراء ظهري مالك ሶስተኛ ታሪክ በቀኝ የሚቀበላለ በግራ የሚቀበላለ ከጀርባው ቃል የሚቀበላለ በቀኝ የሚቀበላለ በግራው የሚቀበላለ ያ ግራ እንደተደርጎ ወራኢ ባህሪ ተደርጎ ነው። ወላ ሙናፈቀን ምን ይመት ይለን በእነሆማ በመካከለ ተቃርኖ ይለን ለአንልካ ፍርካዲ ተሁሉ ይመና ቀኝ ጅት ታፈራለች ለዑኑቂ ወዳ አንገቱ ወትጃሉ ይፍራ ግራጁ ትደረጋለች ወራኢ ባህሪ ከጀርባው ካላ ተወቁ ቢያ ሲካዳ መጻፍና መስገብን ይቀበላል። ثم استدل الشيخ بقوله تعالى فجب الله قال من رجال الجيش تتقم ثم استدل الشيخ من رجال الجيش تتقم بقوله تعالى إن الله قال وكل إنسان من نيون إيام دان دونسو ألزمناه أتي زنوه طائره أي عمله سراو في عنقه أنجت لي أتي زنوه لله أنجت لي الآية وطائره طائره مالك ما طار عنه كسو يتجيني مالك من عمله كسو يتجيني سرا مالك على زمنه الطائرة هنا للسراو خير شر طائر الطائر ما طار عنه قص يتجني من عمله كسراو يتجني من خير ملكا سرام يهون وشر مدخم سرايهون عند ثلاث زنوال شكلا من لفلله هي أجل مكعي طائق أرمال على زمنه طائرة في عنقه في عنقه مالت أي يلزم به إزيادا أي كر عند ثلاث يلزم لفل مالت አንገቱ ጋር እንደተንጠልጠላል ከግድ በቃ አይቀርለትም ይያዝበታል ነው እሱ ነገር ከሆነ አይል ዘሙዲ መያዙ አይቀርም ወይ ዛዳዲ ይከፈለዋል ናነሱ ደለሁ አን ከዛም ያነጽበት መሸሻ የለው ማለት ነው። አንገቱ ጋር አያይዘናል ማለት ነው ነው ያለው አይል ዘሙዲ ይያዛል ወይ ዛዳዲ የጁ ወይንም ደግሞ ይከፈለዋል ክፍያ ይከፈለዋል ማለት ነው የጁን ይከፈለዋል ማለት ነው። لا نحيد له اي لا مفر له مش شا ما ملقى له معنى كذي سراو ما ملقبت له قال زمنه قبله فهو لازم له متت ادرغو يقول سراو يفلقوا لزوم القلادتي في العنق عندك لا عند الله حبل عندك لا عند الله حبل زين عينك معناتنا عندك لا يالله حبل بقى ابره بتهدم بتورق بتنسى ما ابره سرا من دهو نو معناتنا عندي سرا زي لا تنطلطلوا له معناتها هون سويون لازم نو ملازم نو عينكم له معناتها تفلقوا القلادة على العنق أنجس لعند الله حبل تدرجو يتجلس القرآن يجلس إليه لازم له يزال مش تدرجو يزال عائلة كون سرا لزوم القلادة لكن ذهب في العنق أنجس لعند الله حبل عائلة كون يجب بسنا ها القلادة ما نمدون شمع ها القلادة من لنا للقلادة ها طائره على فين بنيجي ايه تغلي منه حسن تغلي من دين ايه تو وتخرج له توت عليك يوم القيامه قيامه كان كتابا مصحف مزجبونه ياغنيوال يلقاه ياغنيوال منشوره تدرجته ياغنيوال يقراون سرا معناته يوم القيامه كتابا مصحف نو يلقاه ياغنيوال منشوره تدرجته ياغنيوال عند يقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يصبر أي نجمع له إن سبسب اللي فعلن مالك أي نجمع له عمله فرعون سبسب وعلن كله كل من فرعون سبسب وعلن في كتاب عند مسجد لي صفرنا عند دوكمين فرعون يعطاه يستطعون يوم القيامة يقيامة كم يستطعون إما بيمين يبقى أن يستطعون إن كان سعيدا ملكا مجلين يطرسه كهونة أو بشماله إيمان إن يكون مالك سعيدا أو بشماله وإذا قرأوا يستطعون إن كان شقيا مدفوط أماما كهونة مالك منشورة منشور هنا يجنوا المالك أي مفتوحة فتفتوا يجنوا المسحاكم فزرقتوا يجنوا المسحاكم مفتوحا يقرأه ينبوه هو السم ينبوه وغيره للامسه ينبوه كاتبا كان او لم يكن صوف المسلم عربية قررت عالي السقم فتنجع ما يوقعهم راسي راسي مجد راسي ينبوه اقرأ كتابة نفسه ما أرد المثال يقرأ في نفسه وزان كان يوقعهم يقرأه هو السم ينبوه وغيره للامسه ينبوه وإنما قال سبحانه جفاك كنياله يلقاه منشورة يلقاه يا جنوان منشورا فزرقته فكفته يا جنوان مصحف لك سبب يقولوا قلت هذا اللي يقالوا فقلتوا من يا جنوان منشور هنا يا جنوان مفتوح هنا يا جنوان يلقاه منشورا لمن على الله كتب عليه تأجيلا للبشرى بالحسن تأجيل ايه لما صارت انه تأجيلا للبشرى فولون بالجسد نسوي بالحسنة بملكة عمسرون بالجسد والتوبيخ انت جنجت انا ودقنا على السيئة بمدفو سرولين دي جنبكم سيدات بك بك سلم يومنين فزرقكو مسعاف ميراث ملكان سرعه هستيروا مدفو يسرادكم مدفون كل في جواب فزرقكو مالك كان زرقكو مني هون منامن يجلد أمنامن نقراد يلقاه من سورة فزرقكو أجنوا تأجيلا للبشرة بسرات لما استنوا الحسنة بملكان سران دي جسد والتوريخ لما استنجتنا دقمو على السيئة بمسكو سرالي لما استنجتنا اقرأ عنبذي ببالال كتابك كتابه عنبذ مسجده عنبذي ببالال اي نقول له ذلك اين من الوالن من الوالن يوم القيامة قيلا تبلا يقرأ ذلك الكتاب يهم التعافي عن الضوان من كان قارئا معنبذي من سلم ومن لم يكن قارئا معنبذي من سلم عن الضوان رأس النساء كفى بنفسك براس بكين اليوم زاري براس بكين عليك براس هاي راس بكين حسيبة كمرماري النسبة راس بكين لراس راس مرماري تدرجة سمجبة كراس بلا أنت النمر المرس ما النالن إن الله إن كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يسولج براس لأيك نفسك يراس انتصار شوك يأخذ السال كم يسترد بك راس بك راس مرمرة برسك كفى بنفسك اليوم زاري براس بكين عليك بانت لي حسيبة كمرماري بكل راس براس لا أنت بكين أنت بل يمنى لأنت المرمى كل من ذلك قوت أسل أي حسيبا مرمارينا أنت وهو منصوب على التمييز وتمييز النت منصوبنا حسيبا حسيب حسيبا كل حسيبا بلو بفتنا حسيب حسيب لمن العالم لمن حسيبا بفتح مدحو كالتبالة منصوب على التمييز منصوب على التمييز وتمييز لي نو منصبي هون ايه نحيي اسمكم بعلفوا ينقر قوتي نقر ترسل الله كيانا منصب على التمييز يميبال بيسو كتابو شريتا دنيا لكي كهون بذيك راسو بذيك كرتانا من نبير القوت ايه مثال من نفسي منصب على التمييز مالك عقلالك اشوف هون انا قلت خلاك الاسلام كذاو امر قصو علم ستامتو منصب تدرقون ميكرو لنستالي اشتريتو قذاو 20 حياة قذاو على سنة حياة من حياة بلاش يمتامتو تاربية ورد منصب نمي هون لن حياة اما حياة متعاف حياة جبتر حياة موبايل حياة فكر بتلاش بلن فيهم كل اشتر اشتريتو 20 بلاشو كلامن نو بلاش يمتامتو كلامن كتابا قباشو بس كفى بنفسك اليوم عليك زاري راسه براسه لاي بكينو بمن بكل كمرماري الناس بكل هنا رأواج الناس باهار بهنا نجر بهنا نجر لا شيء شلا حسيبا هاي حسيبا كمرماري الناس بكل راسه براسه لاي بكينو هو منصوب على الكنيسة وهذا أعظم العدل يجب لفته كل تعلق فتهنا حيث جعله أدرقه الله سويا حسيب نفسي راسني أني مرمر يراكم مرماري أدرقه ليرى أن دينه سويا جميع عملي سرون كل دينه لا ينكر منهم شيئا من انسايك أول براسه هاواد ذكي أسان لهم جميع براسه سيامن دهو فأمسه. والشاهد من الآية الكريمة والشاهد نتواصل من الآية الكريمة كذلك كتكبر الشانك من ناجمي ونتقم من دينهم أستهم كقران يقرانوا من نذر وكل إنسان ألزمنه طائره في عنقه على اقرأ كتابك كفالنا فيك اليوم عليك حسيبا له. والشاهد من الآية الكريمة كذلك كتكبر الشانك من ناجمي ونتقم من دينهم أن فيها كذلك كانت أدوس إثبات إعطاء كل إنسان يبيان دان ويسول جند المسكت صحيفة عملي يسران الجبن من المسكتة جدا صحيفة عملي يسران الجبن يوم القيامة يتأمر أن يستطعون يقرأها بنفسه راس من دمي كراز نتلا جدا ويطلع عليها راس ياسر يوكا هو إسو راس لا بواسطة غيري بل لا صوت على قدر بالنسبة لا بواسطة غيري بل لا صوت على قدر بالنسبة لران سو مسألة بما رجتهم أراثوا براثوا عنده بويدة السفر ثم ذكر الشيخ رحمه الله على حساب فتاة ثم ذكر الشيخ شفو فنبدل ما نكي شفو ابن تيمية ثم ذكر الشيخ شفو فنبدل ابن تيمية رحمه الله الله إذن الله سونا على حساب مرمر إن دعلم تنبدل عندنا من نبر أيين عرفين ولا درس عندنا من نبر هاي عندنا متكرر بقول لك إيه ميزان عندنا لصوص تانية إيه نتيجة متكرر دواوي نسينا عرب تانية حساب عندنا كمان عندنا لا نشوفه ويحاسب الله الخلائق الله فكرة هاتني استصحاب تبالي يوم القيامة حساب ما على حساب حساب مالك هو تعريف الله الله ما استوقنا عز وجل عشان نحن الإلهية اللي هون وجيتاتين للخلائق لفترة تاتيها سوقا بمقابل الجزاء يتفجيان مثل يتعيش على أعمالهم عندي يسراته لذي هين تابين يالله هين نسراته هين نسراته يجن نسوقا لهين هين نسراته وطاكتا لهين هين نسراته مطاكتا لهين هين نسراته يزان جديه يندن ظليم نكرا سامو حسابا مالك وهو حسام مالك تعريف الله الله ما سوقنا عز وجل للخلائق لفترة بمقابل الجزاء يكفيون مثل ما سيتون على أعمالهم بتولجوت بسراتون وتذكيره إياهم النفس ما استوصوا من حساب التبار ما أدنسوه النفس يرسط النقر يستوصوا من ذلك يرسط النقر ما استوصوا حساب التبارهم إيهن سرتها اللارم إيهن نهيك أن الزهر رجع اللارم عواد ذكي الله حساب نعم يرسطوا النقر الله استوصوا حساب التبارهم الله ما استوقنا ولا فترتات بما قدر الجزاء خفيا متنا على أعمالهم بسرعته وتذكره إياهم النفس ما استوطوا ما قدنسوا من ذلك كسراته ورسوته أو بعبارة أخرى ويبليل أجلال كالتفلق حسام مالت هو توقف الله الله ما قومنا مجترون عباده باروسن قبل الانصراف كما هدات توبثت كما انتساقطت توبثت من المخشك كما سرسل يوم أكل كعرصات القيامة كتعامة ميدا كما هدات توبثت الزابو طلي المدرس يحفار هو توقف الله الله ما أجدنا عباده باروسن قبل الانصراف كما قواباته كنهيداته بشيط من المحشر كما السرسل يوم أكد على أعمالهم كل سوم بسراته يقوم أسوال خيرا كانت أم شاء الله ورمهم مطمئهم استخدم الهل ثم ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله سونا به لأنه أن الحساب مرمروا على نوعين بهولة تكفلة يوم القيامة الله باروك سجار إنه كهيدا ومرمر بهولة تكفلة أنه الأول يمجمر يمرمر أين حساب المؤمن يمؤمن مرمر قال فيه عنده لأنه ويخلو قال فيه إذا قال لك أتبوث شخن دار ويخلو بعدده باريو اللبس شايزونا على المؤمن أما باريو اللبس شايزونا الله ويخلو بعبده المؤمن أما إنه نباريه الذي سيوسلون الله فيكرره بذنوبه ملو أنجل يحمل إن سرتها الله الزبوطة للزهيد كالجار من النجاسة فيكرره بذنوبه وأنجله الله يحمل كما وصف ذلك بالكتاب والسنة حديث القرآن عند التجلد عند التبراد يحمل كما قال الله تعالى الله راس دار فأما من أتي كتابه መጽሐፉ የተሰጠው ዲኤንኤ ነው በቀኝ እጁ የተሰጠው ከሰው ሲሐሰቡ ይመረመራል ሒሳበ የሲራ ቀለል ያለ ምርምር ነው የሚደረግለት ወይም ቀለቡ ይመለሳል الى اهله ወደ ቤተሰቦቹ ከሒሳቡ ከፈተናው ይመለሳል መስሩዋ ደስተኛ ሆኖ ይመለሳል እንደውም ምን ይላል አኡሙ ቅራኡ ኪታቢያ እንኳን ብሉኝ ይላል በማዕረግ ያገኘው ማለት ደስተኛ ይሆን ያሳያቸዋል አንብቡልኝ እዩ ከአማመን እዚህ ኪታብ መጽሐፉ መዝገቡ የተሰጠው ዲኤንኤ በቀኝ እጁ የተሰጠው ከሰው ሲሐሰቡ ይህ ሰው ይመረመራል ሒሳበ የሲራ ቀለል ያለ ምርምር ነው የሚደረገው በቀኝ እጁ ሲሰጥ ነገሩ ቀሎለታል ማለት ነው ከዚህ ያውቀዋል ከሰው ሲሐሰቡ ሒሳበ የሲራ وينقلب الى اهله وده بيتسبب يملسه المسرور دهثنيو انا ايتا وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كحديث من ملكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر نبينا عليه الصلاه والسلام اللي سمعت الله له من قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يدني المؤمن مؤمنون يقربونا مؤمنون سو قرب يادرغونا يدني المؤمن امانين سو ودسو يقربونا سيضع عليه كنفه ስትራውን ያስቀምጥበትና ከሰውስ ማለት ነው እንዳይጋለጥ ዙሪያውን ህዝብ አለ ወደሱ ያስጠጋና አላህ ከነፉን ያስቀምጥበታል ስትራ ማለት ነው ይከተረው ይደብቀውና ለብቻው ያመራምራል ያናግረዋል ይመረምራል ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ስትራውን ያስቀምጥበትና ወይስሩ ይደብቀውና ሚነና ከሰውች ይደብቅና ወይቀርሩህ ያሳምነዋል በደኖሪ ወንጀሉን ሁሉ ያሳምነዋል ወይቆሉላ እንዲህ ይላል አታሪፉ ደንብ ከዛ ይወንጀልህን ታውቀዋለህ አታሪፉ ደንብ ከዛ ይሄንኛውን ታውቀዋለህ እያለ ይጠይቀዋል አታሪፉ ደንብ ከዛ ይሄንኛውን ታውቀዋለህ አዋቀዋለህ ያምና hatta idha qarrara bi dhunubi ወንጀሉ ሙሉ በሙሉ ካመነ በኋላ ወራአ ፊ ነፍሲ ራሱን ሲያይ አንቀድ ሐለ በቃ እንደጠፋ ይሄን ተጽፎብኛል ይሄን ተጽፎል በቃ እኔ ነገር አለቀለት ብሎ ራሱን ሰውየው ካሳመነ በኋላ ምርምሩ ሳይ ማለት ነው አታሪፉ ዘንበ ከዳ አታሪፉ ዘንበ ከዳ ይሄን ወንጀል ታቀዋል ይሄን ታቀዋል ሲባል አታ ኢዛ ቀረረው እስኪያሳመነው ድረስ በዘኖቢ ወንጀሉን ሁሉ ያሳመነውና አላህ ወራአ ሰውየው ሲያስብ ሲመለከት ሲነጥ ራሱን ሲያት አንቀደሃለ እንደጠፋ ተስፋ ቁርጥ ሲያደርግ قال እንዲህ ይለዋል አላህ فإني እኔ قد سفرتها عليك في الدنيا من علي دبك الله نبر عنما لا وقبهم نبر وانا اني الى الله اغفرها لك اليوم دارم لي يقر الله له يلونا ثم يعطى كتاب حسناتي كذا يملك انترا مسجبون يستطعون يلا ومعنى يقرره ياسمنوا بذنوبي بونجل ياسمنوا المالك يجعله يقر اندامن يادرقوا المالك يعترف بها اوسرك الله አዋጅ ልጅ ያለ ለምን ሐፈባው ይፈውታ መላእክቶ ይፈውታ አላህ ራሱ ያውቃል ራሱ ያስተልጉታል አደ ህክማ ያለጣፊ አላህ ያውቃል ይንደም ምን ተራው ነገር ግን መጋቢዎች ደግሞ አሉ ይከታተሉኛል አፍል ከማ في هذا الحديث حديث للتنكر اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا ብሎ ይጠይቀዋል አዎ ومن المؤمنين كمؤمنين من يدخل الجنة جنة يجبال بغير حساب يعلم من المرمر يجبال هنا حديث قتلنا من لا ينبري كرام حتى وصلت كتاب التوحيد كتاب التوحيد من المعرض من المعرض يسويس ما ينبري كرام سبع شوش من السجار دمول إلى سبع شوش من نظر الذين لا يسترقون لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتمون روك اي ما يدركو عدل كل مبلا ما يتأيكو واقم ثم ما يتأكمو يتبردو واقم فتاك واقم كنو انتا وعلى ربهم يتوكلون سبب كما ذكرنا ومع خلاف العلماء وعلماء في الايام الملكه كما لم تفرش مدهنيت ما يتكلم بلا فكره ما يذوم هنا لم تفرش بقى انما من هنا بقى الله اللي توكل يا رجل بلا ለምን ፈጠራ? አአ አይደለ ያድነናል ብሎ እሱ ላይ ተወኩል ሲያደርጉ ሰበብ አድርጎ ቢጠቀሙም ከዛ ያወጣቸውም ተብሏል። كما صح في حديث 70 الف 70 من لو حديث بالترجاقته الذين نجا 70 يدخلون الجنه جنه يجبوا بلا حساب يا لمن الملمت ولا عذاب يا لمن القصاص يجبوا بلو حديث بنكرن كمؤمنوت يا لمن المرمر ود جنه يجبوا مالو معناته ايه المؤمنوت حساب مرمر اكيدن والحساب يختلف حسابو مرمر يلايا فمن هو يصير قال المرمر يكايد بتال وهو الارض ايه زين بلو مقرب بتال ولا مرمر መቅረብ ብቻ ነው እንዴ? እንደሚያልፍ ይታወቃል ያልፋል ቀላል ብቻ መስከን ስላለ ሁሉም ወእንንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ምላላሪ ጀሃነምን ከናንተ አንደም ሰው አይቀርም ሁሉም ይሄድባታል ነው የሚለው ወእንንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ምን ሆነ ተናገረ ስለዚህ ሁሉም በጀሃነም ላይ መሄድ አይቀርም ያ ማለት በጀሃነም ጀርባ ላይ ይሄዳል በፍራቱ የሚወድቃለ ፍራቱ የሚዘልቀው ማለት ግን በጀሃነም ላይ ይሄዳል ወደ ጀሃነም የማይወርድልም ይተባል ወእንንኩም ኢላ ዋሪዱ ሄድም ብሎ አርፍ ነው በቃ መቅረብ ማለት እንጂ ነገሩ ይደርስበታል ማለት አይደለም ለሂሳቡም ዝም ብሎ የሚቀርብ ይችላል ወልሂሳቡ ይختلف ኢላያ ፈሚንሁ ሊሲር ቀላል ምርምር የሚካሄድበት ሰው አለ ወልአርፍ ይሄ ማቅረብ ብቻ ነው ለሂሳብ ብቻ ይቀርባል ወሚንሁ ሙናቀሻ በጣም የሚመረመር ማለት በጥልቀት ሙናቀሻ ሙናቀሻ ከተደረገ ሰው ያለቀ ትንሽ ትልቁን ከጠየቀ አንድ አካል አንተ አብስ ገባ ማለት ነው በቃ የሆነ ነገር እንደማትለቀ ታቀዋለ ምርምር ሲካሄድ ከካይ ጀምሮ እንደ አፍታር ከየት እንደመጣ ባክግራውንድ ከተመረመረ አለቀ አሁን ያጠፋው ነገር የሚመረመር ከሆነ ቀለል ይላል ሙናቀስ ወላ ወሚንሁ ሙናቀስ وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام اللي سمع سمعت الله عليه عائشة رضي الله عنها ليس احد عندهم فايكر يحاسب يوم القيامه يوم القيامه حسابه ميقومበት ከሆነ يوم القيامه الا حالك هي افانتي بلوه كفتهنيا مرمر ميكايدبت كون عندتو عندن ما يقرن يتفن مرمرو كفتهيدبت ليس احد عندن يلا يحاسب يمين مرمر كونه يوم القيامه يقيامه كان حساب ميتنكربت كونه الا حالك يتفان جامل في يلا ايه معنى مندمو مرمر كفتهنيا مرمر كفتهيدبت عليك بقى قطا معناته لك بجراجو اللي متقبل ملكتن يهرا فقلت بتعم دنجتكمنا يا رسول الله يا الله ملائكتك عليك قد قال الله تعالى الله عند بيقول لنا عند حسابك والله بما مؤمن مراسه حساب حسابن مولو بمولو كترجانو معناته من ايهن القران يا ترجانو فامانن اوتي كتابو مصحفون يتفتن مكتوبين بيني بقني يتفتتقني جو فسوف يحاسبو يمرمرن حساب يسرا قلل يا لمرمر يكايد بتاسب الله عند ما عند سو مرمر كتكايد بتو مرقيام اطاس عالمن جلالو على السلسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من الحوال إنما ذلك العرض إهما مكرب بالجانوال مكرب لهسام مكرب بالجانوال إلا زنبلي بيرتهم الملك يونا كلمة زيادة انتك أبدالي من طالب يعني لأن بالنجر مناقشة الجرد إنما ذلك إهما قرآن فأما ملكو في كتابه بيمين مسعاتون مزجبون بك أن يجيب تكبلته فسوف يحاسبوا يمرمرا حسابي يشراك على اللي على مرمر الدرد اللي قال مالك انما ذلك الارض يهما مقرب مقرب بتشن وليس احد عندن سو بنلم يناقش يمين مرمر كونه بتلقط الحساب بتلقط مرمر ميكهيدبت كونه يوم القيامه الا عذب يقطع انجيكر لقطع فايكر ما درفصت مناقشه مرمر بتلقط ከላይ ያለው ግን የነብዩ አገላለጽ ምን ያስባል? ሁሉን አይደል ያስባል? ليس احد يحاسب يوم القيامه الا حالك ሲሉ ሁለት አይነት መሆኑ ከዚህ ከቁርአኑ ውስጥ ነው የነገረው። ይሁን አይደል? እሺ አንደ ወጣኒ ሁለተኛ የምርምር አይነት ሂሳብል ቁፋር የሙእሚኖችን አይን ይበላለጥ እንዲላያዩን ተመልክተናል የሙእሚኖችን። አንደ ወጣኒ ሁለተኛ ሂሳብል ቁፋር የካህዳኖች ምርምር ነው። وقد بينه بقوله በሚለው አላህ ገልጾታል واما الكفار كهዳኖች فلا يحاسبون النذا يمرمر فلا يحاسبون اي مرمر محاسبه مرمر من توزن حسناته وسيئاته ملكان سراونا مدفو سراو اندني مرمر فاي مرمر نذر اللي يمرمر فلا يحاسبون اي مرمر قرص عادل من عينك اي مرمرون معناتنو محاسبه مرمر من توزن حسناته وسيئاته مدفو سراونا ملكان سراو اندني مرمر فاي የነሱ ምርምር እንደዛ አይደለም የሚከለው ለምን ሐሰን አላቸው እ وأما الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف نار المنى وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من ترى إلا كمل فلا يحاسبون أي مرمر من أين مرمر ملك عم تراشو ورو تراشو يتبع على مرمر ملك عم ترى إلا كمل أصلا محاسبة من تزنوا يمنى من تزنوا حسنات وسيئات فإنه مكنياتهم لا حسنات لهم لن نسمى الكام ترى إلا شو من أي ليس لهم حسنات كالكام ترى إلا شو من تزن يمنى مجن مركام ترى إلا شو مع سيئاتهم كمتفو ترى شوغار يمنى مجن إلا شو بالتون هذا اللي مجنوا ملكام ترى أنا متفو ترى نوار يمنى مجنوا كل ما أنتم ميزان من دين البريان له كيف تفع النار قلت የሚዛን መላእክት ያለው እዚህኛው ላይ ሐሰን አይቀመጥም እዚህኛው ላይ ሰይ አይቀመጥና ሁለቱ እንደዚህ መዛዘናል ሐሰና ካመዘነለት የጀነት ነው ሰይአው ካመዘነ ደግሞ እንደ ወንጀል ይቀጣል ማለት ነው ግን ካፍሮች ከሆነ ሚዛን ላይ የሚሰፍር ነገር አለ የለም ይሄ መጥፎ ሰርታቸዋል ይሄ መጥፎ ሰርታቸዋል ይነገራቸውና ወደ ጀሃነም ይቻላል ለምን ሚዛን እንደነሱ ጋር ሰላመት ይመለሁም የመልቂያመት ወዘን ولا يسألوا عن ذنوبهم ليس لهم حسنات ملكا مسرى إلا شم ايش ملكا مسرى مسرى كافر هنو ملكا مسرى مسرى الله فلك أن يصدق الله يتامو سنة يصدق الله شما قلو سنة ينكبات كبار الله عام طول سرى عام نجر ما خلاش الله شوكو انتنو سرى النزي النزي بني علي يتكمو سرى ለምሳሌ ኢሮፑት ደሃን ደረጀ ቁጥር አጣጣው እየተመረ ይሄዳል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳቸው ተናገሩ። የውም ቂያማ ምንም የለም። እዚህ ግን ዱንያቸው እንደላ። አይለይ ሰላም ሐሰናት መልካም ስራ ያላችሁ ዘኑ ማዕሰያቲን ከመጥፎ ስራቸው ጋር የምትመዛዘን ይሆነስ የምትመዘን ይሆነስ ይላችሁ። ያና አማሉ ምክንያቱም ስራቸው ሁሉ ቀደ ሐቢጥ ራድፋለች ታብታለች እና ድልቁፍር በከይደል ሰላም ይልቃለሁም ለነሱ የቀረላቸው ነገር የለም ስለአኺራ አኺራ ምንም የቀረላቸው ነገር የለም ኢላ ሰይአት መጥፎ ስራ እንጂ ከሂሳቡም የነዚህ ሰዎች ምርምር ማዕናሁ ማለትም ምርምራቸው አንሁም የነዚህ ሰዎች ምርምር ከሂሳቡም ማዕና የነዚህ ሰዎች ይመረመራሉ ማለት አንሁም እነሱ ተአዱ አዕማሉሁም ስራቸው ይቆጠርላቸውና ፈቶህፋ በትክክል ሙሉ በሙሉ ተደርጋ ፈይቁፉነ عليها በሷ ይቆማሉ ወሳይቆማሉ ይከታቸዋል ማለት ይቀፉና አለያ ወይቀሩነ بها እንዳምኑ ይደረጋሉ ወይጅዘውነ بها ወሳይጃቸው ይከታሉ መስፈራቸው ማለት ወቱአዱ አዕማሉን ፍራቸው ይቆጠርና ፈትሕሳ ሙሉ በሙሉ ትያዝና ፈይቀፉና አለያ ወሳይ ይታገዳሉ ይሄን ፍርታቸዋል እንፈርታቸዋል ወይቀረሩነ بها ወሳይ እንዳምኑ ይደረጋሉ ወይጅዘውነ بها እዛ ከፍያ ይከታቸዋል ማለት ይሄ ሚዛን አይ ይخبرون ይነገራቸዋል بأعمالهم الكفرية كهደታው የሆነ ተግባራቸው ይነገራቸዋል ويعترفون بها بس هم يمنعوا ثم يجازون عليها ከዛ ከፍያው ይሰጣቸዋል كما قال تعالى الله راس እንደነገረ ምን ብሏል فلننبئن والله ان ነገራቸዋል ማለት ላማ ላመልሞት ያትባላለች ወይም ላመጅዋት ልቀጥም ትባላለች ይላሉ ነፍስ ምንዋን ይነተው ይችላል فلننبئن والله لننبئن والله ان نغرات سوالنا الله براسه ملون مناغرو يمحلو قال يله لبلامو ناقوان محل انجال والله والله براسي هنبي لننبئن والله ان نغرات سوالنا الذين كفروا نزاني كادي سوت ان نغرات سوالنا بما عملوا يفروتن سرا كلهم نغرات سوالنا ولنذيقنهم والله ان نقمصات سوالنا من عذاب غليظ كذاب هنا قطات ان نقمصات سوالنا الناس يبقى سؤال لنا الناس أمتع سؤال لنا بقام الله يقول الزوج أما لا تجينا كلام وقال تعالى الله لا وشهدوا على أنفسهم الناس براسات شوني مسكاري هنا اللي مسكر الله أنهم كانوا كافرين كهادي عنهم هنا شون راسات شو براسات شو مسكر الله يوم القيامة وقال فأترفوا بذنوبهم بونجلات شو يامن اللو آمن يامن اللو يوم القيامة فالفوحك أنت صفات ረቀት ودما تدرس باكر الأصحاب السعير لا سعير سوت عن جاوز سعير مالك جهنم سمي. السلام عليكم ورحمة الله.